إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مظاهر حب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومظاهر عنايته برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة جدا. ومن مظاهر حبه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعنايته به صلى الله عليه وسلم ما ورد في اعتناء ربنا جلت قدرته بعموم الاعتناء بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا جلت قدرته: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. وهذه الآية العظيمة من أعظم الآيات التي تدل على كمال اعتناء الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها أثبتت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمرأ ومسمع من الله تعالى في كل أحواله وتقلباته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في أولاه وأخراه، وفي حياته ومماته، قبل بعثته وبعدها، في حله وترحاله، في عبادته وعادته، بل يمكن الجزم أن هذه العناية والرعاية الإلهية قد شملته صلى الله عليه وسلم قبل ميلاده بقرون طويلة. ألم ترى كيف اختار الله تبارك وتعالى له نسبه الشريف من لدن إبراهيم عليه السلام حتى عبد المطلب؟ ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تم الحكم بأن هذه العناية وتلك الرعاية قد شملت كل ما ذكر من أولاه وأخراه وحياته ومماته قبل البعثة وبعدها، في حله وترحاله، في عاداته وعباداته، بل شملته قبل ميلاده بقرون طويلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شملت هذه الرعاية وتلك العناية كل ما ذكر، لأن الآية لم تأتي مقيدة بزمن دون زمن ولا بحال دون حال. قال تعالى: فإنك بأعيننا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية العظيمة: أي أنت يا نبينا ويا رسولنا صلى الله عليه وسلم بمرأى ومنظر منا، نرى ونسمع ما تقول وتفعل. وقيل: بحيث نراك ونحفظك ونحوطك ونحرسك ونرعاك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن كثير عليه الرحمة كلاما قريبا مما قاله القرطبي رحمه الله، وقال الشيخ السعدي رحمه الله: أي أنت يا نبينا صلى الله عليه وسلم بمرأ منا وحفظ واعتناء بأمرك كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه فيؤخذ من هذه الآية الكريمة: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، يؤخذ منها كمال عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، وتمام عصمته من الزلات والهفوات، ورفعة منزلته وعلو شأنه في الدنيا والآخرة، لأن هذا مقام من رعاه الله وحفظه في كل أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الاعتناء العام به صلى الله عليه وعلى آله وسلم مظهر من مظاهر حبه له جلت قدرته، يحبه ربه جلت قدرته حتى اتخذه خليلا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن صاحبكم خليل الرحمن، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مظاهر حب الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وعنايته به صلى الله عليه وسلم حفظه له في الصغر. فعن جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينقل مع قريش الحجارة للكعبة عندما أرادوا أن يعيدوا بناءها، وعلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إزاره، والإزار هو ما يستر أسفل البدن. فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة يعني لكان أرفق بك وأيسر عليك. لأنهم كانوا يحلون أزرهم، كل يحل إزارة ثم يطويه طيات يجعله على كتفه ثم يجعل الحجارة فوقه حتى لا تؤذي كتفه الحجارة بثقلها. فلما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاونا لهم في حمل الحجارة جعل عليه إزاره فلم يحله، وكان يحمل الحجارة على عاتقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجد من ذلك ما يجد من المشقة، وهو ساتر لعورته بستر ربه جل وعلا. فقال له عمه العباس: لو أنك حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة لكان أرفق لك. فماذا صنع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أتجرد وتعرى كما تعرى القوم حينئذ وحل إزاره؟ وهل لما حل إزاره إن كان قد حله تركه ربه تبارك وتعالى كذلك عاريا متجردا أم ماذا كان؟ قال جابر رضي الله عنه: فحله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي أن ذلك من كمال المروءة عنده، حتى إنه ما كان يتجرد في حال جماعه ولا في حال غسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كما ترى كان في صغره بحل الإزار عند حمل الحجارة لإعادة بناء الكعبة وقبل النبوة وقبل البعثة، ومع ذلك ما ودعه ربه تبارك وتعالى وما تركه، وإنما سقط مغشيا عليه. قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا، والحديث رواه مسلم كما مر. والشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغشي عليه بمجرد أن حل إزاره، وما كان ذلك إلا من الله الحافظ له سبحانه. قال الإمام النووي عليه الرحمة في شرحه على مسلم: وفي هذا الحديث بيان بعض ما كرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه كان مصونا محميا في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية. وكانت البيئة التي نشأ فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تموج بالمخالفات لأصل الفطرة، وليس فقط لما شرعه الله تبارك وتعالى في الأمر والنهي، ولكن لما تأباه الأخلاق الكريمة. كانت تلك البيئة تموج وتعج بالمنكرات وبمخالفة المروءات، ومع ذلك حمى الله تبارك وتعالى النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يواقع شيئا من ذلك. فما قدس صنما قط وما سجد لوثن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صانه ربه تبارك وتعالى عن كل ما يخل بالمروءة في مثل هذا الأمر الذي كانوا قد تواضعوا عليه وتعارفوا على فعله. لأن العباس ما كان ليأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك الفعل والناس لا يفعلونه، وإنما كانوا جميعا على تلك الشاكلة وعلى تلك الحال، يحلون أزرهم ثم يطوون تلك الأزر فيجعلونها فوق أكتافهم، ثم يحملون الحجارة شفقة بتلك المناكب والعواتق، وتلك الأكتاف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حماه ربه جل وعلا من هذا كله. الدليل في هذه الواقعة أنها قد حدثت في صغره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن قد طعن في السن بعد لما بنيت الكعبة، بل ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية لهذا الحديث وعباس ينقلان الحجارة. ومعلوم أن واقعة إعادة بناء الكعبة كانت قطعا في صغر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويمكن أن نلخص مظاهر عناية ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة في أمرين. الأمر الأول أنه أغشي عليه بمجرد أن تعرى صلى الله عليه وسلم، والإغشاء هنا من الله تبارك وتعالى، لأن الحديث لم يبين بأي سبب كان الإغشاء إلا التعري، لأنه صلى الله عليه وسلم حله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، فهذا الإغشاء من الله تبارك وتعالى. فنعلم يقينا لما لم يذكر في الحديث سبب لهذا الإغشاء أنه كان من الله تبارك وتعالى ولم يكن له من سبب إلا التعري. ووجه المنة أن يكون الإغشاء للستر، وفيه ضمان أنه ما تعرى إلا فترة وجيزة من الزمن، لأن الإغشاء قد حدث بعد التعري مباشرة، ورد في الحديث فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. فهذا مظهر من مظاهر حب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعنايته به ورعايته له. والأمر الثاني من مظاهر عناية الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث ما رؤي بعد ذلك عريانا قط صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن هاهنا إطلاقا يشمل كل أنواع التعري، فلا يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم كان يجامع زوجاته أو يغتسل معهن أنه كان يرى عريانا، ويمكن الحكم بذلك للإطلاق الذي في الحديث، ولأن عدم التعري حتى في حال الجماع والغسل هو من المروءة، وأولى الناس بصفات المروءة الكاملة هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن عائشة رضوان الله عليها أخبرت أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أنها ما رأت منه ولا رأى منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن ذلك جائز بين الزوج وزوجه ولا تثريب فيه ولا نكران عليه، ولكن أولى الناس وأولى الخلق بصفات المروءة الكاملة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل مسلم أن يتدبر في هذا الحديث جيدا، حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حل إزاره فجعله على منكبه ليجعل الحجارة التي يحملها من أجل إعادة بناء الكعبة على كتفه فوق إزاره المطوي ليكون أرفق به على حسب نصيحة عمه العباس، لما فعل ذلك سقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا قط صلى الله عليه وسلم. يتدبر المسلم هذا الحديث جيدا، لأن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم منذ صغره من أمر كان مشهورا في الجاهلية لا تثريب فيه ولا لوم عليه، فكيف كان حفظه تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في بقية شؤونه، وفيها ما هو أعظم من ذلك بكثير خاصة بعد البعثة، كيف حفظ الله تبارك وتعالى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف حفظ عقله وقلبه، كيف حفظ عرضه، وكيف صانه وصان كتابه ودينه. بلا شك كان الحفظ أتم وأكمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مظاهر حب الله تبارك وتعالى لنبيه وعنايته به ورعايته له صلى الله عليه وسلم حفظ عرضه صلى الله عليه وسلم من السب واللعن، فإن البخاري عليه الرحمة قد أخرج في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون ويشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانوا إذا ما شتموا شتموا مذمما ويقلبون اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو محمد، يعني كثير الخصال التي تستوجب الحمد المحمود بالحمد من جميع أقطاره، ولكنهم كانوا يقلبون اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفته فيجعلون محمدا مذمما. فإذا شتموا شتموا مذمما، وإذا لعنوا لعنوا مذمما، ومذمم ليس هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. وإذا فالشتم واللعن واقع على غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مظاهر حب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وعنايته به ورعايته له صلى الله عليه وسلم رفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا جلت قدرته: ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورفع ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم وأجل النعم، ومن الشمائل الحميدة التي تدل على حب الله تبارك وتعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي أي هذه الخصلة التي هي رفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من شمائله، هي أجل شأنا من الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن رفع الذكر يشمل أمورا عديدة يأتي منها ويدخل فيها الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصلاة فرع من رفع الذكر. والغريب أن كثيرا ممن يهتمون بالشمائل النبوية والخصال المصطفوية والشيات المحمدية يجتهدون في حصرها ولا يذكرون فيها رفع الذكر، وهي من أجل الخصال لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى كلام بعض العلماء في معنى رفع الذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن كثير عليه الرحمة: قال مجاهد رحمه الله: لا أذكر، يقول ربنا جلت قدرته في معنى قوله جلت قدرته ورفعنا لك ذكرك، لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يذكر الله تبارك وتعالى إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا من رفع ذكره. وقال قتادة: رفع الله تبارك وتعالى ذكره صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال ابن كثير رحمه الله: حكى البغوي عليه الرحمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله أن المراد بذلك الأذان، يعني ذكره فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأذان لا يكون أذانا إلا إذا أتي فيه بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد ابن كثير من شعر حسان بن ثابت في مدح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهده، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهده، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال آخرون رفع الله تبارك وتعالى ذكره في الأولين ورفع ذكره في الآخرين ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به، ثم شهر ذكره في أمته فلا يذكر الله إلا ذكر معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا حاصل ما ذكره الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. وقال القرطبي عليه الرحمة وروي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقول له ما ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان والإقامة والتشهد ويوم الجمعة على المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة النكاح وفي مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافر. ولو أن رجلا عبد الله تبارك وتعالى وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمدا رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرا. وقيل أي أعلينا ذكرك فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك وأمرناهم بالبشارة بك، ولا دين إلا ودينك يظهر عليه ويعلو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال القرطبي وقيل رفعنا ذلك عند الملائكة في السماء أي ذكرك، وفي الأرض عند المؤمنين، ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات. وهو كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة وأول آخذ بحلق الجنة، فيكون أول داخل لها. وقد أمر الخزنة ألا يفتح لأحد قبله حتى يكون أول داخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الخلق في القيامة يفزعون إلى الأنبياء حتى يأتي الخلق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل الأنبياء يقول لست هنالك، اذهبوا إلى فلان إلى فلان حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن كل الأنبياء يقولون يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أمتي أمتي، وهو صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي معنى رفع الذكر يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه ورفعنا لك ذكرك أي أعلينا لك قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما في دخول الإسلام، فإن المرء الكافر إذا أراد أن يدخل الإسلام لا بد أن يأتي بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي الأذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قول الشيخ السعدي رحمة الله عليه وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، في قوله هذا برهان ودليل ويقوم عليه البرهان ويقوم عليه الدليل. وبإزاء الهجمة الشرسة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل الكفر والإلحاد، تجد في الأمة من لا يدل ظاهره على شيء من أمور الإسلام قط، بل تجد المنحرفين والمنحرفات يغضبون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ هم محسوبون عليه وإذ هم منتمون إليه وإلى أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وها هنا بعض الفوائد المستفادة من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. الفائدة الأولى في الصيغة التي وردت بها الآية الكريمة، اقترن فعل رفع بنا التي تفيد التعظيم لله عز وجل، وفائدة ذلك هو تعظيم أمر الرفع ومعرفة قدر المرفوع ذكره صلى الله عليه وسلم، إذا استشعرنا عظمة من تكفل بذلك، رفع الله تبارك وتعالى، فدل على الرفع بالإتيان بضميرنا التي هي للعظمة، ورفعنا الذي رفع هو الله تبارك وتعالى. فإذا عرفنا أن الله تبارك وتعالى هو الذي رفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم، استشعرنا عظمة المرفوع له قدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان رفيع القدر سبحانه هو الذي تكفل برفع ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويذكر ذلك في القرآن الكريم في سياق الثناء والمدح على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مع تذكيره بنعم الله عليه التي لا تعد ولا تحصى، فيصعب علينا نحن أن نتخيل قدر هذا الرفع وعلو الشأن الذي هو لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه معلوم أن العطاء يكون على قدر المعطي، وأن الكرم يكون على قدر الكريم الذي يهب، وأن الفعل يكون على قدر قدرة الفاعل. فإذا كان الذي رفع لا حد لقدرته ولا انتهاء لكرمه، وقد أتى بالضمير الدال على العظمة، فجعله ملصقا هاهنا بالرفع لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ولذكره، فلا يمكن أبدا أن يتصور امرؤ كيف كان رفع قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا جاء فعل رفع بصيغة الماضي ورفعنا، فجاء الفعل بصيغة الماضي لإفادة أن الرافع لم يقترن بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان قبل ميلاده، كما بقي بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فرفع الذكر الذي هو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قبل الميلاد، وهو مستمر بعد الممات، وهذا هو المشاهد. كما أن عدم اقتران الرفع بزمن معين مستقبلا يفيد أن رفع الذكر سيبقى بحول الله وقوته أبد الآبدين، فلله الحمد كله. إذن قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرفوع وذكره المرفوع ليس مقيدا بزمان، وإنما هو باق أبدا، كما أخبر بذلك الله تبارك وتعالى في قوله ورفعنا لك ذكرك، فلم يقيده الله تبارك وتعالى بزمن. ثم يقول الله تبارك وتعالى ورفعنا لك، وكان يمكن أن يقال في غير القرآن ورفعنا ذكرك، ولكن أتى الله تبارك وتعالى بهذا اللفظ لك ليتبين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أن هذا الرفع هو أمر مخصوص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورفعنا لك خاصة، فهذا أمر مقصور عليه مخصوص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يشعر ويفيد أنه لم يشاركه في هذا الأمر أحد. وإذا فهذا القدر ليس لأحد من الخلق سوى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن إطلاق رفع الذكر بدون تقييد على أحد دون أحد، ورفعنا لك ذكرك على من، لم يقيده الله تبارك وتعالى أي هذا الرفع بأحد ولا على أحد ولا دون أحد، فأفادنا أن الله سبحانه وتعالى قد رفع ذكره صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم جميعا، كما ترى في حذف المفضل عليه في قول المؤذن والمقيم الله أكبر فهذه كما ترى صيغة تفضيل، والمفضل عليه محذوف للعموم للدلالة على العموم، فكذلك هاهنا قياسا بقياس ورفعنا لك ذكرك، ولم يذكر ربنا تبارك وتعالى هاهنا ولم يقيد هذا الرفع للذكر بأحد، ولم يجعله مرفوعا ذكره على أحد، ولم يجعله دون أحد، بل جعله مطلقا غير مقيد، فدل على أنه رفع ذكره صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونصت الآية على رفع الذكر لا على رفع الاسم، لأن الذكر أعم من الاسم، لأنه يشمل جميع ما يخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يمكن أن تقول إن قصر أوجه رفع الذكر باقتران اسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسم الخالق عز وجل في الأذان وغيره هو حجر لواسع. يعني إذا قل كما قال حسان عليه الرحمة وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، إذا قلت كما قال حسان فهذا قول جميل حسن ومدح في موضعه بفضل الله تبارك وتعالى ورضي الله عن حسان وعن الصحابة أجمعين. وأما إذا ما استدللت بهذا على تأويل قوله جلت قدرته ورفعنا لك ذكرك، وقصرت رفع الذكر على أنه يذكر صلى الله عليه وسلم إذا ما ذكر الله جلت قدرته إلى آخر ما ذكره العلماء، يقال لك حينئذ هذا تحجير لواسع. لما؟ لأن رفع الذكر أعم من رفع الاسم، والله تبارك وتعالى دل على رفع الذكر لا على رفع الاسم، وهو مرفوع اسما وذكرا صلى الله عليه وسلم. وإذا فيمكن أن تقول إن قصر أوجه رفع الذكر باقتران اسمه صلى الله عليه وسلم باسم الخالق العظيم جل وعلا في الأذان وغيره هو تحجير لواسع، أو أراد به العلماء عليهم الرحمة ضرب مثال فقط لبعض معاني اللفظ. وأما ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمرفوع بمراعاة أحواله جميعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد في هذه الآية الكريمة ورفعنا لك ذكرك اقتران اسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع اسم الله سبحانه، وهو أعظم وأجل أوجه رفع الذكر، ولكنها ليست هي الوحيدة، وإنما هي أعظم وأجل أوجه رفع الذكر. ويمكن أن تضيف هاهنا إلى ما ذكره المفسرون أو بعضهم فتقول لا يمكن أن نستوعب عظيم هذا الأمر إلا إذا علمنا ووقر في قلوبنا عظيم شأن ربنا سبحانه وتعالى، الخالق لكل شيء، المتصرف في كل شيء، العالم بكل شيء، المقدر لكل شيء، النافذ حكمه في كل شيء وفي كل أحد. قال تعالى واصفا قدرته وعظمته: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى واصفا إحاطة علمه بكل شيء: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جلت قدرته مثبتا ملكه لكل شيء: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وحكى تعالى قيوميته لكل نفس منفوسة، فقال جلت قدرته: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. فدل على إحاطة قيوميته جل وعلا بكل نفس منفوسة، إلى غير ذلك مما يصعب إيراده في مجال. الله الواحد الصمد المتفرد بصفات الجمال والكمال والجلال التي لا ينازعه فيها أحد، قد قدر وقضى بل ورضي أن يرفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بحيث لا يذكر هو العظيم الحكيم إلا وذكر معه النبي الكريم. فهذه فائدة في حد ذاتها، ويستطيع الإنسان أن يعلم هذا الوجه العظيم من أوجه رفع ذكر النبي الكريم باقتران اسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسم ربه العلي الأعلى الأجل العظيم، عندما يعلم قدر الله رب العالمين. فقد رضي الله تبارك وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد المتفرد بصفات الجمال والكمال والجلال التي لا ينازعه فيها أحد، قدر وقضى بل ورضي جلت قدرته أن يرفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بحيث لا يذكر هو العظيم الحكيم إلا وذكر معه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل بعد هذا الحب من حب؟ وهل بعد هذا التكريم والتشريف من رتبة أعلى؟ لا والله، فقد بلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغاية في التشريف والتعظيم. وها هنا تنبيه وتحذير، فليس معنى أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر الله تبارك وتعالى في مثل التشهد والأذان والخطب وما أشبه أن ذلك يعني التشريك في الأمر أو المساواة في التعظيم، أو أن للنبي صلى الله عليه وسلم أدنى تصرف في ملك الله عز وجل. حاشا لله، فما زال الله رب العالمين خالقا مالكا معبودا وحده، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقا مملوكا عبدا، وهو يفتخر بذلك أشد الافتخار صلى الله عليه وسلم. فلا يجب أبدا، بل لا ينبغي أن نخلط بين الأمرين. فكما أن الله جل وعلا هو الذي علمنا أنه رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصدقنا ربنا في ذلك، هو نفسه الذي علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء. قال الله رب العالمين لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، فلماذا نصدق الأولى ونماري في الثانية؟ الذي دلنا والذي أخبرنا والذي علمنا أنه قد رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي دلنا وعلمنا وأخبرنا في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم ما قاله في كتابه العظيم: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلماذا نصدق الأولى ونماري في الثانية؟ ألهوى في قلوبنا؟ من فعل ذلك فقد خسر الدنيا والآخرة. فعلينا أن نؤمن بالكتاب كله، ونقول كما يقول المؤمنون الصالحون: آمنا به كل من عند ربنا. ومن أوجه رفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكره صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وفي الحضرة الإلهية، وذلك بصلاة الله تبارك وتعالى وملائكته عليه صلى الله عليه وسلم بالثناء والذكر الحسن. بل العجيب أن ينسحب هذا الثناء والذكر الحسن إلى المؤمنين ببركة صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم، لقوله في الحديث الذي رواه مسلم عليه الرحمة: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر العبد المصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الملأ الأعلى وفي الحضرة الإلهية. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أوجه رفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكره صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل. ليس ذكر اسمه فحسب، بل ذكر نعته كاملا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بلغ من شهرة أمره وبعض صيته صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب يعرفون أوصافه وشمائله وسيرته صلى الله عليه وسلم كمعرفتهم أولاده الذين جاءوا من أصلابهم وتربوا تحت أعينهم يوما بعد يوم. هل يضل الوالد عن ولده؟ والله إن الوالد لا يعرف ولده من صوته أو من مشيته بل من رائحة عرقه حتى ولو غاب عنه عقدا من الزمان. هكذا يعرف أهل الكتاب نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تختلف عليهم أوصافه أبدا، وما كانت هذه المعرفة لتتم إلا بوصف دقيق له صلى الله عليه وسلم في الكتب، كتب الله المنزلة قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا بلا شك من رفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكره الله رب العالمين بنعوته بصفاته بحليته بشياته في كتب أنزلها الله رب العالمين على من تقدمه من الأنبياء والمرسلين، وأهل الكتاب ممن توارثوا الكتب التي أنزلت قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل أعلى وأكثر مما يعرفون أبناءهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فما كان تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا جحدا ونكرانا، ولكنهم كانوا يعلمون يقينا أنه الذي أرسله الله رب العالمين خاتما للمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أوجه رفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظ عرضه صلى الله عليه وسلم من سب ولعن كفار قريش. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن تمام رفع ذكره صلى الله عليه وسلم ألا يخدش بأدنى ذم أو لعن، بل يصرف الله رب العالمين ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتما لا محال، حتى ذلك السفيه الخائب الذي خطط يمينه ما خطط وهو معلق بما خطط يمينه دنيا وآخرة، هذا السفيه خط ما خط ورسم ما رسم، وهذا يقينا ليس هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيخدع من هذا السفيه؟ يخدع نفسه ويضله شيطانه. فمن تمام رفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يخدش بأدنى ذم أو لعن. فمن كمال رفع الذكر أن يذكر الإنسان بكل الصفات الحميدة وأن يبرأ من كل سب ولعن. فمن الذي تكفل بإثبات الأولى ودفع الثانية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله وحده. من تمام رفع الذكر أن يذكر الإنسان بمكارم الخصال وأن يبرأ من سيئ الأوصاف، والذي تكفل بهذا وهذا هو ربنا جلت قدرته، الذي تكفل بهذا وهذا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الله وحده. الأولى بالصلاة عليه في العالمين العلوي والسفلي، والثانية أنه هو الذي صرف كفار قريش عن سبه ولعنه كما ورد في الحديث: ألا تعجبون كيف صرف الله عني شتم قريش ولعنهم. فأثبت الحديث ثلاثة أمور: الأمر الأول أن قريشا كانت حريصة على السب واللعن، والثاني أن الذي صرف عنه السب واللعن هو الله سبحانه وتعالى، والثالث أن أمر صرف هذا اللعن والسب مع حرص كفار قريش عليه من الأمور العجيبة التي يتعجب منها، وما يتعجب منه يجب الوقوف عنده للتأمل والتدبر، فهذا من أعظم ما رفع الله به ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أوجه رفع ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جلت قدرته العلي الأعلى لم يناده صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسمه أبدا في القرآن العظيم، فلم ترد آية واحدة بصيغة يا محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد عن بقية الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى على سبيل المثال يا إبراهيم أعرض عن هذا، فناداه الله تبارك وتعالى باسمه المجرد وهو خليل رب العالمين، وكما في قوله جلت قدرته قيل يا نوح اهبط بسلام منا يا نوح، هكذا باسمه المجرد، وهكذا مع كل الأنبياء. ولما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم جاء على سبيل الإخبار لا على سبيل النداء، وأتبع بصفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن توجيه الخطاب إليه في القرآن الكريم دائما بصيغة الرسالة يا أيها الرسول أو بصفة النبوة يا أيها النبي لهو من علامات رفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتدبر أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توجه إليه الخطاب في القرآن الكريم بخبر أو أمر أو نهي بكل أنواع الخطاب الممكنة، توجه الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل أنواع الخطاب الممكنة، توجه إليه الخطاب بصيغة النداء بدون ذكر اسمه يا أيها الرسول يا أيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وتوجه إليه الخطاب بكاف المخاطبة ألم يجدك يتيما فآوى، وتوجه إليه الخطاب بضمير الفاعل المحذوف وأمر أهلك بالصلاة، وكذا بضمير الغائب قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ولا يشك قارئ القرآن أن كل هذه الصيغ المقصود بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يحدث ذلك في القرآن إلا معه وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فضل عظيم من الله العلي الكريم أكرم به نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة النداء هذه التفت إليها مادح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يطلب الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، وقد عذره ربه الإمام الصرصري وكان مكفوف البصر، ولكنه كان يطلب الشهادة ودخل التتار عليه فدافعهم فقتلوه، نحسب أن يكون قد ذهب إلى ربه حميدا شهيدا عليه الرحمة. الإمام الصرصري كان مادحا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدحا لا غلو فيه ولا خروج عن المنهج، التفت إلى هذا الأمر في النداء فقال ودعا الإله الرسل كلا باسمه ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل مظاهر رفع ذكره صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد أبطل كل شبهات الكافرين وأكاذيبهم حوله صلى الله عليه وسلم، ما من شبهة أثارها الكفار أو أكذوبة مثل الجنون والسحر وادعاء كتابة القرآن من عنده أو من عند غيره من البشر إلا أقام القرآن الحجج الدامغة على كذبها وافترائها، حتى لا تبقى أي حجة للكافرين يظن ظان أنها تشوب رفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مظاهر رفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى أمر بعدم التسوية بين دعائه ودعاء غيره، فقال جلت قدرته لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن كمال رفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الأمور، وهي جعل الله سبحانه وتعالى كتابه أحسن الكتب، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، بل جعل كتابه مهيمنا على بقية الكتب، قال جلت قدرته وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأظهر الله جلت قدرته له دينه فجعله مرفوعا على كل دين، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأتم الله رب العالمين له أمر هذا الدين، كما روى البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر. قال ابن حجر: المراد بالأمر هاهنا الإسلام، دين الإسلام العظيم، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وخصه الله رب العالمين بأزكى الخلق وأتمه وأثنى عليه به في كتابه العزيز، فقال جلت قدرته: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. وهذا وغيره من أمثاله، وهو كثير من تمام ذكر النبي الكريم المرفوع بأمر الله رب العالمين الذي رفع له ذكره، لأنه لو فرض أن أحدا آتاه الله كتابا خيرا من كتابه صلى الله عليه وسلم لقيل إنه سبق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل علا عليه في هذا المجال، ولنقص رفع ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينئذ في هذا المضمار. ولو وجد في خلق النبي صلى الله عليه وسلم أدنى نقيصة لنقص ذكره الحسن وقدر الثناء عليه بقدر ما عنده من نقص في خلقه حاشا لله. وهكذا كل ما ذكر فاختصاصه صلى الله عليه وسلم بالأتم والأكمل والأشرف من كل أمر لتكتمل منظومة رفع ذكره وليتم عقد الثناء عليه على أحسن ما يكون. فسبحان الذي يتفضل ويعطي بغير حساب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد المستفادة من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، ما يترتب على ثبوت رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ثبوت أنه لم يأتي منه صلى الله عليه وسلم ما يخل بهذا الذكر المرفوع أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل التقصير في تبليغ دين الله، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو صدور أدنى ما يخدش الحياة. فنجزم قطعا أن كل ما صدر منه صلى الله عليه وسلم عبادة وعادة ينسجم مع رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. وأيضا يترتب على ثبوت رفع ذكره صلى الله عليه وسلم يقيننا الجازم بطهارة أعراض أزواجه رضي الله عنهن جميعا حال حياته وبعد مماته، لأن أعظم ما يخدش الثناء الحسن ويقلل من الذكر الطيب لأي إنسان هو الكلام على أعراضه بأدنى أدنى سوء. فمن فعل ذلك أو اعتقده فقد كذب بظاهر القرآن، ونخاف عليه من خاتمة السوء. وانظر كيف أنزل الله قرآنا محكما يتلى إلى يوم القيامة يبرئ أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع. وكل من أراد الطعن في الكتاب المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، أو في شريعته المطهرة، أو في سنته الشريفة، فلن ينال منه ولن يبوء بالخسران إلا هو، لأن الذي رفع ذكره صلى الله عليه وسلم هو الله رب الأكوان والأبدان، فهو الذي سيحفظه ويحفظ كل ما يخصه ماضيا وحاضرا ومستقبلا. قال ربنا جلت قدرته: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن مظاهر حب الله رب العالمين لنبيه وعنايته به ورعايته له صلى الله عليه وسلم القسم بحياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا جلت قدرته: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وبعض كلام المفسرين في الآية الكريمة تثبت تلك الأقوال من أقوال المفسرين أن المقصود من قوله تعالى لعمرك أي وحياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر القرطبي رحمه الله كلام العلماء في الآية فقال: قال القاضي أبو بكر بن العربي، قال المفسرون بأجمعهم، فأتى بإجماع المفسرين هاهنا، أقسم الله تعالى هاهنا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له، أن قومه من قريش في سكرتهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون. والعمه للبصيرة كالعمى للبصر سواء بسواء. قلنا وهكذا قال القاضي عياض، هذا كلام القطبي، وهكذا قال القاضي عياض أجمع أهل التفسير في أن هذا قسم من الله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون معنى القسم وبقائك يا محمد، وقيل وحياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فذكرها هنا إجماع أهل التفسير عن القاضي أبي بكر بن العربي، وكذلك عن القاضي عياض رحمهما الله تبارك وتعالى، على أن المراد بالقسم في قوله جلت قدرته لعمرك هو وحياتك يا محمد أو وبقائك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الطبري رحمه الله: ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، قال وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا، فأقسم الله تبارك وتعالى بعمر محمد صلى الله عليه وسلم وحياته وبقائه في الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنتهى في تكريم الله سبحانه وتعالى له، فصلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فمن الفوائد في قول الله جلت قدرته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ المنتهى في تكريم الله سبحانه وتعالى إياه، فقد بلغ التشريف ذروة بأن أقسم الله تبارك وتعالى بحياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقل الإمام القرطبي عن القاضي عياض قوله: وهذا نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف، أي القسم بحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما نقل القرطبي عن أبي الجوزاء قوله: ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم البرية عنده. ومن الفوائد أيضا أن في قسم الله تبارك وتعالى بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء دليلا على فضله صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته وزيادة شرفه على بقية الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال الإمام القرطبي: ما من شيء أقسم الله به إلا وذلك دلالة على فضله على ما يدخل في عداده، يعني القسم بشيء دلالة على فضل ذلك الشيء على ما يدخل في عداده وارتفاع قدره على ما يدخل في عداده، فكذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن يكون أفضل ممن هو في عداده، فهو أفضل الأنبياء وأكمل المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ومن الفوائد أيضا في الآية الكريمة أن حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت حياته كلها حياة طيبة مباركة استغرقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها في طاعة الله عز وجل، فإن قسم الله عز وجل بها يعني بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم دليل على رضاه ومباركته لهذه الحياة، وأنه لم يحدث فيها أي قصور أو تقصير، ولم يشبها أي خلل أو عيب، ولولا ذلك ما أقسم الله تبارك وتعالى بها، لأن الله تبارك وتعالى أقسم ببقائه بمدة بقائه في الحياة، أقسم بعمره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا دليل على أن حياته صلى الله عليه وسلم لم يحدث فيها أبدا أي قصور أو تقصير، ولم يشبها أبدا أي خلل أو عيب، ولولا ذلك ما أقسم الله تبارك وتعالى به، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وعليه فإن من تعرض لحياة النبي صلى الله عليه وسلم بغمز أو لمس، أو ذكر حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأدنى نقص أو تنقص، أو أراد أن ينتقد شيئا من عبادته أو عادته صلى الله عليه وسلم مما فعله في حياته الشريفة، فقد ذم ما مدحه الله. وعاب ما حكم الله له بالكمال والجمال والجلال، وطعن فيما زكاه الله ورضي به وأثنى عليه غاية الثناء. حينئذ من فعل ذلك فقد حاد الله تبارك وتعالى وشاق الله تبارك وتعالى، وهو حينئذ من الكافرين. ومن الفوائد في الآية الكريمة أنه ينبغي أن ننزل كل شيء منزله وأن نجعله في منزلته ولا نتجاوز به قدره. فليس معنى أن الله عز وجل قد أقسم بحياة أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يجوز لنا أن نقسم به صلى الله عليه وسلم. فالله جلت قدرته يقسم بما يشاء على ما يشاء كيفما يشاء. أقسم الله رب العالمين بالقلم والنجم والشمس والطور، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل، وهي سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري في صحيح عن عبد الله رضي الله عنه وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم. الرواية عند البخاري. وعمر رضوان الله عليه لما سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحلفوا بآبائكم قال: فما حلفت بعد ذلك بالآباء أبدا، لا بادئا ولا آثرا، يعني ولا راويا عن أحد الحلف بالآباء امتثالا لأمر سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مظاهر حب الله جلت قدرته وعنايته بنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته له صلى الله عليه وسلم تعظيم المكان بإقامته صلى الله عليه وسلم فيه. قال جلت قدرته: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ومعلوم أن العرب كانت تدخل اللام على القسم فيقول القائل: لا أقسم، وهو يريد القسم، فهذا قسم، يعني أقسم بهذا البلد وأنت حل حال بهذا البلد، أو أنه لا أقسم بهذا البلد وأنت حلال أي تهان بهذا البلد. المهم أن هذا القسم يدل على رفعة قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البلد المعنية بالآية الكريمة فيها في هذه الآية الكريمة البلد المذكورة والتي وقع القسم عليها باتفاق بين العلماء هي مكة المكرمة المشرفة المعظمة على سائر القرى والمدن والبلدان، ولكن الله تبارك وتعالى لما أقسم بها ذكر إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بها، فتزداد حينئذ شرفا وعزا ويزداد القسم توكيدا. في التفسير: أي استحل منك مشركو مكة أن يؤذوك في البلد الحرام يا محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى: أقسم بهذا البلد الذي أنت مقيم فيه تشريفا لك وتعظيما لقدرك، لأنه قد صار بإقامتك فيه عظيما شريفا، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فالقسم بمكة باتفاق، والقسم بمكة يزداد توكيدا لحلوله هو به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعظم المكان بإقامته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. وقيل المعنى: أقسم بهذا البلد الذي أنت مقيم فيه تشريفا لك وتعظيما لقدرك، لأنه قد صار بإقامتك فيه عظيما شريفا. وقال صاحب المنتقبي: أقسم قسما مؤكدا بمكة البلد الحرام وأنت مقيم بهذا البلد الحرام، تزيده شرفا ورفعة قدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هاتين الآيتين بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى، فقد عظم القسم بالبلد الحرام بذكر مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقامه فيه، وأيضا أن القرى والبلاد تتفاضل بتفاضل من يسكنها ويعمرها. فإذا كانت مكة المكرمة التي لها من الحرمة والتعظيم والتشريف ما ليس لغيرها قد ازدادت شرفا ورفعا بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فمن باب أولى ما دونها من البلدان ويتفرع عليه عظيم قدر مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى إذ دفن فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلماء قد تنازعوا في التفاضل بين مكة والمدينة، والراجح أن مكة أشرف وأعلى قدرا من المدينة بلا خلاف، على أن مسجد مكة الصلاة فيه 100,000 صلاة، وأما الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبـ1,000 صلاة. وأيضا أن مكة جميعها حرم، وأن التضعيف للصلوات يكون إذا ما وقعت الصلاة في أي بقعة من الحرم، فمكة جميعها حرم. وأما المدينة فإن التضعيف في الصلوات لا يكون إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن صلى في غير مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ ثواب الصلاة، فإذا كانت في جماعة أخذ ثواب صلاة الجماعة، ولكن لا تضعيف يزيد على ذلك بـ1,000 إلا إذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخلاف دائر، وإن كان قد حسن، هل التضعيف بـ1,000 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو لمن صلى في المسجد القديم بـ100 ذراع في 100 ذراع على حسب التوسعة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمر، ثم إن التضعيف لا يشمل من صلى بعد أي صلاة خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حدوده التي كان فيها على عهده، أم أنه يشمل التوسعة التي أتى بها عمر وأتى بها عثمان بعد، حتى إن عمر رضوان الله عليه يؤثر عنه أنه قال إن المسجد تضاعف فيه الصلاة وامتد منها هنا إلى صنعاء. الحاصل في الخلاف في هذه المسألة أن التضعيف بـ1,000 بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو لكل توسعة يصح أن يقال عنها مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ما هو مسقوف يقول العلماء إنه بلا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم يقع التضعيف للصلاة إذا وقعت فيه. ثم تكلموا في الساحات فقالوا إن الصلاة إذا ما كانت ممتدة وامتدت الصفوف من غير انقطاع، يعني من داخل المسجد إلى خارج، فإن من صلى في الساحة فله أيضا تضعيف بأجر الصلاة التي يصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا صلى خارج الأسوار فصلى في الشارع فإن الشارع لا يعد مسجدا، فيه بيع وشراء وتجوزه الحائض، بل يمكن أن تقيم فيه الحائض والنفساء، وذلك لا يكون في المسجد إلى غير ذلك من الأحكام التي تثبت للشارع ولا يجوز أن تكون في المسجد. فحينئذ لا يأخذ المصلي إذا ما صلى في الشارع خارج الأسوار خارج الساحة لتحديد سور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أجر التضعيف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال إن أشرف بقعة إنما هي البقعة التي ضمت جسد محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه أشرف بقعة، وأما أشرف بلدة فهي مكة بإطلاق جملة، وأما أشرف بقعة فهي بقعة ضمت جسد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخبره أنه ما من مسلم عليه يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكل الله رب العالمين بها ملكا يبلغها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبره، فقال بعض الأصحاب يا رسول الله يبلغك ذلك في قبرك وقد أرمت؟ يعني وقد تحلل جسدك كما يحدث في أجساد الموتى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلى الله عليه وعليهم وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. فينبغي علينا أن نعرف قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه معلوم ببداهة العقل أننا لا يمكن أن نحبه حتى نعرفه، لأننا إذا ما جهلناه جهلنا قدره، وإذا ما جهلناه وجهلنا قدره عاديناه، والناس أعداء ما جهلوا. ولا يمكن أبدا ببداهة العقل، ولا يصح في منطق أبدا، ولا يتصور في خيال متخيل أن يحب الإنسان المجهول المعدوم عنده. لا يمكن بحال من الأحوال أن يحب الإنسان مجهولا لا يعرفه، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يحب الإنسان معدوما لا يثبته. وإذن فكلما ازداد الإنسان معرفة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ازداد حبا له. كلما عرفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زادت محبتك له في قلبك لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحبه لحب الله إياه، ونحب ربنا جلت قدرته لذاته، لأن الله تبارك وتعالى يحب لذاته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع الله تبارك وتعالى فيه خصائص الكمال والجمال والجلال في كل مخلوق قط، حتى إن الله تبارك وتعالى ما أكرم نبيا من أنبيائه ولا رسولا من رسله المتقدمين بشيء إلا وآتى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرا منه، حتى في المعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على أيدي الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آتى الله رب العالمين محمدا خيرا منها وأقوى وأثبت. قال ذلك الشافعي عليه الرحمة فاعترض قوله بقول القائل: فأعطى الله رب العالمين عيسى إحياء الموت، فأنى يثبت ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لقد أحيى الله رب العالمين بمحمد من الموتى ما لا يعد ولا يحصى، إذ أخرجهم الله رب العالمين وأنقذهم به من الكفر إلى الإسلام، ومن الظلام إلى النور، ومن الغواية إلى الهداية. هذا أمر معنوي، ولكن هناك أمر حسي، كما أن إحياء الموتى لعيسى كان حسيا مشاهدا منظورا. فآتى الله رب العالمين نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم معجزة هي أجل وأبلغ وأثبت وأعلى من هذه المعجزة لعيسى عليه السلام، وهي أيضا منظورة محسة مشاهدة. قال: حنين الجذع إليه. فهذا جمال، أحياه الله رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو أبلغ من إحياء الموتى. الميت الذي أحياه الله تبارك وتعالى على يدي عيسى كان حيا قبل أن يموت، وأما هذا الموات فأي حياة كانت فيه؟ الجذع الذي كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان جذع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما قام خطيبا في إخوانه وأصحابه رضوان الله عليهم اتكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستند إليه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم من يقول إنه يمكن أن يصنع له منبرا، فأمر بصنع المنبر، ووضع المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام عليه ترك الجذع، حن الجذع إليه وأن كما يحن الفصيل إلى أمه، وبكى شوقا إليه صلى الله عليه وسلم بصوت مسموع، ولم يسكت، لم يسكت إلا كما يسكت الطفل الملهوف على أمه الرؤوم بهدهدتها إياه وحنوها عليه وإقبالها لديه وضمها له. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على منبره، ثم ذهب إلى الجذع فأخذ يربت عليه بيده الشريفة يسكنه حتى سكن، ثم توجه إلى أصحابه فقال: والذي نفسي بيده لو لم أفعل لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. وكان كل داخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لا يدخل المسجد حتى يسمع حنين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبكاء الجذع على مخالفته لنبيه صلى الله عليه وسلم في المكان إذ تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فهذه أعظم من إحياء الموتى لعيسى وهو حق. وكذلك هذه الآية الأرضية التي كانت لموسى من فلق البحر وصار فرقين نصفين وصار الطريق بينهما يبسا وقام الماء على سيفه قائما وترك استطراقه جانبا آية عظيمة جدا ولكنها أرضية. وأما شق القمر حتى صار فلقتين وبدأ الجبل بينهما يراه من كان هنالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. هذه آية سماوية أعظم من تلك الآيات الأرضية. قل لي أقل لك. فصلى الله وسلم وبارك عليه وصلى الله وسلم وبارك عليه وصلى الله وسلم وبارك عليه. علينا أن نجري الألسنة لهجة بالصلاة والسلام والثناء عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك يفتح القلوب بالنور، لأن ذلك ببركة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يذكرنا إذا ما صلينا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن ذكره الله رب العالمين رحمه، ومن رحمه الله رب العالمين لا يعذبه أبدا. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.